الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السماء لكم الملك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دار